بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي وحفظه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الريح. قال: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب الوضوء من الريح. الوضوء يكون من الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا، والخارج من السبيل إذا كان ريحا فإنه يتوضأ منه إذا تحقق حصول الريح وخروجها من الإنسان، وذلك بأن يسمع لها صوتا أو يجد ريحا. والأصل أن الطهارة إذا كانت موجودة فلا يخرج عنها إلا بيقين، وإذا كان الحدث موجودا فلا يخرج عنه إلا بيقين. ومعنى ذلك أن من كان على طهارة وشك في الحدث فالأصل أنه باق على طهارته، لأنه لم يحصل تحقق من الحدث. وإذا كان الإنسان محدثا فهو باق على كونه غير متطهر حتى يتحقق التطهر، ولا يكفي الشك، فإنه إذا شك إذا إذا إذا شك في إذا إذا إذا أحدث وشك في الطهارة فإنه لا بد من الطهارة، لأن الحدث باق حتى يتحقق ذهابه. وكذلك العكس، إذا كان الإنسان على طهارة فإنه باق عليها حتى يتحقق نقضها بريح. والترجمة هنا قال: الوضوء من الريح، لأن البول والغائط أمرهما واضح من ناحية أنهما يخرجان والتحقق منهما معروف، وأما الريح هي التي يمكن فيها تحقق ويمكن فيها شك. ولهذا جاء في الترجمة ذكر الريح هنا، الوضوء من الريح، وفي الحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. نعم، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني معناه ذلك الحصر هنا ليس المقصود بأن الوضوء لا يكون إلا من صوت أو ريح، يكون من أمور متعددة، ولكنه فيما يتعلق فيما فيه شك ويحصل فيه شك إنما هو في البول والريح، هي التي يشك الإنسان خرجت ولا ما خرجت، هل حصل منه ريح أو ما حصل منه ريح. ولهذا جاء في الحديث الآخر: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خيل له أنه خرج منه شيء فلا ينصرف لمجرد هذا التخيل، وإنما يكون ذلك فيما إذا تحقق، وذلك بسماع الصوت أو شم الريح. وإذا فالحديث المقصود به الوضوء الذي يكون من مما يكون فيه شك، هذا هو المقصود من الحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أي تحقق الحدث بتلك الريح التي شمت أو الصوت الذي حصل للريح وسمع ذلك الصوت. فيكون المقصود في الحديث ما يعني يكون فيه شك، فلا يخالف النواقض الأخرى التي هي البول والغائط. نعم. ثم إن الريح سواء كانت من القبل أو الدبر، فإذا حصل ريح من القبل أو الدبر فإن ذلك يكون ناقضا، لأنه داخل تحت عموم قوله حتى فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو لا وضوء إلا من ريح من صوت أو ريح. نعم. قال: حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة والبخاري أخرجه تعليقا ومقرونا. عن أبيه وهو أبو صالح مشهور بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول يجد أحدنا وكأنه خرج شيء من الريح يقينا لكن لا يسمع صوتا ولا يجد ريحا فهل طهارته باقية بناء على هذه الأحاديث؟ نعم يقين يعني ما يتحقق إلا بالشم وبالصوت. نعم إذا عرف أنه خرج منه وتحقق ذلك لأن الإنسان قد لا يكون يسمع وقد لا يكون يشم وحكمه أنه إذا تحقق الشيء أنه خرج منه فإنه يتوضأ. لكن إذا كذا خير الإنسان أنه خرج منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد شيئا بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعني يدل على أن الأمر يكون بالتحقق والتحقق يكون بسماع الصوت وشم الريح. قوله في المسجد ليس الأمر مقصورا في المسجد بل الإنسان إذا كان على طهارة وحصل من الشك سواء كان في الصلاة أو في المسجد أو كان في غير ذلك فإن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان. إذا كانت الطهارة موجودة فإنها تكون هي الأصل وهي باقية حتى يتحقق الحدث وكذلك العكس إذا كان الحدث موجود فإنه لابد من تحقق وشك في الطهارة لابد من تحقق الطهارة وأن الإنسان يتطهر. التعبير بالمسجد يدل على أن من شأن الرجال أن تكون صلواتهم في المساجد ولا تكون في البيوت فذلك أن الجماعة واجبة عليهم وهذا بخلاف النساء فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن وإذا حضرن المسجد صلينا مع الرجال. وأما الرجال فيجب عليهم أن يأتوا إلى المساجد وأن يصلوا فيها لأنه قد وردت الأحاديث الكثيرة في وجوبها من سواء كان فيها هم بالتحريق أو بيان أوصاف المنافقين أو يعني عدم الترخيص لمن كان يعني أعمى. كل هذه نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تعين الجماعة ووجوبها على الرجال. والله عز وجل في حال الجهاد يعني شرعها حتى في حال الخوف وفي حال الشدة. الإمام يقسم الناس إلى مجموعتين يصلي بمجموعة أول الصلاة ثم تتم لنفسها ثم تأتي المجموعة الثانية فيصلي بها آخر الصلاة ثم يتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم. كل هذا يدل على أهمية الجماعة وعظم شأنها. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثقة صديق أخرجه أصحابك في الستة. عن سهيل عن أبيه عن أبي صالح وقد مر ذكره. سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وطلق بن وعلي بن طلق. وعلي بن طلق الحنفي وهو أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود. وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء أنه أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا بقدر حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه يعني لتأكده وتحققه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. كان يعني يدخل تحت عموم خروج الريح وسماع الريح أو شم صوت أو شم ريح أو سمع صوت. عبد الله المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قول الشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المشهور بالبراهوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا شخص شكاك كثير الشك وفي وسواس وأكثر من الوضوء وقد لا يتجاوز بضع دقائق في وسوس لي أنه خرج مني الريح فما العلاج؟ العلاج أنك لا تلتفت للوسواس وتقبل على طهارتك وبعدما تفعل الشيء تجاوزه وإذا عاد إليك الشيطان وقال لك أنك ما فعلت فلا تلتفت إليه واعتبر أنك فعلت ولا تجعل للشيطان سبيلا عليك لأنك إن استسلمت وانقدت له فإنك لا يستقر لك قرار ولا يهدأ لك بال بل تكون دائما في شك ودائما في حيرة وقد يفوت عليك الصلاة بسبب افتتانك بالوضوء وهل توضأت أو ما توضأت هل فعلت أو لم تفعل فالإنسان يقبل على عبادته ولا يلتفت إلى الوسواس بعد ذلك ثم عليك أن تستذكر أن المسلمين هم بخير وأنه ما حصل لهم الذي حصل لك ومعنى ذلك أن عليك أن تكون مثلهم وذلك بأن تطرح الوسواس ولا تشغل نفسك به وتكون كغيرك من المسلمين الذين يتوضعون ويصلون ولا يحصل عندهم هذا الوسواس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هماز بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحدث لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وأحدث هنا عام يعني يشمل الحدث الذي هو البول أو الغائط أو الريح يعني يشمل هذه الأمور الثلاثة وهنا ذكره تحت الريح لأن الريح حدث فهو لفظ عام يشمل كل خارج من السبيل أو من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا والحديث سبق أن مر الحديث بمعناه وهو لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وهو أول حديث عند الترمذي والقبول هنا المراد به نفي الأصل ونفي الصحة من أصلها ومعلوم أن الآثار مترتبة على الأصل، ومعنى ذلك إذا كانت الصلاة غير موجودة وغير معتبرة فإنه لا قبول لها ولا فائدة من ورائها ولا ثمرة من ورائها، ولكن قد تكون الأصل موجودا والصلاة معتبرة ولكن الأثر الذي هو الثمرة والفائدة هو الذي نفي حرمانا وعقوبة، وذلك مثل ما جاء في الحديث لا من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معناه أنه حرم ثوابها وعوقب بفعل هذا المنكر بأن حرم ثواب 40 صلاة، ولكن لا يقال أن الصلاة التي حرم ثوابها معناها أن ذمته لا تزال مشغولة بها وأن عليه أن يعيدها وأن يصليها، لا، الصلاة وجدت وحصل الإجزاء ولكن عوقب بحرمان الثواب، عوقب بحرمان الثواب. فالقبول يعني له حالتان، حالة ينفى فيها الأصل ومعلوم أن الثمرة تابعة للأصل، وحالة ينفى فيها الثمرة بدون الأصل، الأصل موجود وهو أن الذمة قد أبرئت وأدي الواجب وليس على الإنسان أن يعيد، ولكن الثمرة والنتيجة وهي القبول والثواب هذا هو الذي حرم إياه عقوبة له على فعل هذا الأمر المنكر، عقوبة له على فعل هذا الأمر المنكر. فإذا نفي القبول ينقسم إلى قسمين، يعني يكون نفيا للأصل والفرع تابع له اللي هو ثمرة، ومنه هذا الحديث لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونفي الثمرة دون الأصل الذي هو الجزاء والثواب، وذلك في قوله من أتى كاهنا فصدق من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا الترمذي. إلا أبو داود. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق من همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن همام منبه ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره وهذا الحديث من صحيفة همام منبه، وقد مر حديث من هذه الصحيفة بهذا الإسناد. وشيخ الترمذي في هذين الحديثين لهذا الحديث الذي قبله محمود بن غيلان، يعني معنى ذلك أن روايته للصحيفة إنما هي من طريق شيخه محمود بن غيلان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من النوم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ثم أورد أبو عيسى باب الوضوء من النوم، والنوم ليس ناقضا للحدث ولكنه مظنة النقص، ولكنه مظنة، والإنسان إذا نام غاب عقله ولا يدري ما حصل منه وما حصل له، فهو ليس نفسه حدثا ولكنه مظنة الحدث. قد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر إذا نامت العينان العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استغلق الوكاء، العين وكاء السهم، يعني إذا كان مستيقظا الإنسان يمسك يعني دبره فلا يخرج منه شيء، إذا حصل شيء سيخرج هو يعمل على إمساكه وعدم خروجه، ولكنه إذا نام لا يشعر فيخرج منه، فصار مظنة للحدث وليس هو نفس الحدث. والوضوء والنوم له أحوال، فإذا كان عن قيام الإنسان قائم ثم نعس وهو قائم فكاد أن يسقط فهذا غير ناقص، لأنه يعني شيء خفيف حصل له هذه يعني هذه يعني هذه الاغفاء وهو قائم فأراد أن يسقط فتنبه، أو كان جالسا فخفق رأسه فتنبه، لما خفق رأسه تنبه. وأما إذا كان مضطجعا أو كان يعني متكئا متمايلا ويعني فإن هذا ينقض الوضوء يعني. وأما النقض الذي لا ينقض هو الذي يحصل ككل إنسان جالس، مثل ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة ثم تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون، لأن خفق الرأس يعني معناه أنه حصل يعني شيء من النوم، رأس الإنسان نزل فتنبه فذهب عنه النوم، فيكون ذلك ناقضا. وعلى هذا فيكون النوم فيه تفصيل، إذا كان خفق رؤوس في حال جلوس، أو كذلك حصل للإنسان نعاس وهو قائم مثلا يصلي أو يمشي فحصل له يعني شيء من النعاس، فمثل هذا لا يؤثر. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وهم جالسون فيقومون يصلون ولا يتوضعون. وأما إذا كان الإنسان متكئا أو معتمدا أو يعني مضطجعا أو متمايلا وأخذ في النوم الغطيط، لا شك أن هذا ينتقض وضوءه لأنه مظنة للحدث. والحديث الذي أورده أبو عيسى رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام وهو ساجد وقام ولم يصلي، وقال إن النقض على من نام مضطجعا، هذا غير صحيح، غير ثابت هذا الحديث. ولكن الثابت أنه إذا كان في حال قيام أو جلوس غير يعني متمكن، بأن يكون يعني مثلا محتبيا، جالسا محتبيا أو جالسا يعني دون احتباء ثم حصل خفق رأسه، فإن هذا هو الذي باق على وضوءه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي. إسماعيل بن موسى صدوق يخطئ، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. وأبو داود والترمذي بن ماجه. وأبو داود والترمذي بن ماجه. وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي. هناد مرة ذكره، محمد بن عبيد المحاربي ثقة صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. المعنى واحد. المعنى واحد يعني أن اللفظ لواحد منهم والباقون بالمعنى، وهذه يستعملها أبو داود كثيرا، يعني عندما يذكر أن فلان والمعنى واحد أو المعنى، هذه يستعملها أبو داود كثيرا. وأما الترمذي فالحديث التي مرت يعني ما يعني جاء شيئا منها، يعني جاء منها شيئا هنا، وهذا يعني يشعر بأن استعماله قليل، ولكن هذا شيء معلوم حتى ولو لم ينص عليه، لأنه إذا ذكر الحديث عن الجماعة وعن جماعة متعددين فالغالب أن المعنى يكون واحدا والألفاظ مختلفة، والألفاظ مختلفة. عن عبد السلام بن حرب الملائي. عبد السلام بن حرب الملائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد الدالاني. عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن وهو صديق يخطئ كثيرا، ويدلس أخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن، وهذا هو آفة الحديث. آفة الحديث هو أبو خالد الجعلاني. نعم. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية. عن أبي العالية وهو نفيع. رفيع بن مهران. رفيع. نعم. رفيع ابن مهران. ابن مهران وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. نعم مرة ذكره. هذا الحديث لم يحكم عليه الترمذي. فيقول السائل: الإمام هنا الترمذي سكت عن هذا الحديث، فهل هناك قاعدة تنضبط لنا في قضية سكوت الترمذي؟ وماذا يقصد بها؟ هو ضعف في كتاب العلل المفرد، أقول تكلم عليه وبين ضعفه هناك. يقول: من حصل له نعاس في حال القيام أو التشهد وهو في الصلاة فلم يدري ماذا قرأ ثم تنبه، هل تبطل صلاته ويستأنف؟ إيش؟ من حصل له نعاس في حال القيام أو التشهد وهو في الصلاة فلم يدري ماذا قال أو قرأ ثم تنبه، هل تبطل صلاته ويستأنف أم ماذا؟ الصلاة لا تبطل، لكن هل يعني هذا الشيء الذي كان ما حصل من مثلا قراءة الفاتحة إذا كان في قيام، أو ما حصل منه التشهد، يعني فإنه يأتي به، يأتي بقراءة الفاتحة إذا كان عن قيام، وإذا كان جلوس وهو في التشهد يأتي بالتشهد حيث لم يعني يحصل منه التحقق بأنه أتابه. وأما الصلاة فإنها صحيحة وباقية، لأن النوم الذي حصل بهذه الطريقة لا ينقض. يقول: نحن نسافر إلى مكة وننام أكثر من 3 ساعات في الباص ونحن جلوس على المقاعد، فهل ينقض ذلك الوضوء؟ نعم، 3 ساعات خلاص، الجواب في السؤال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ثم أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا ليس المقصود به الإطلاق يعني في كل نوم، وإنما هو مبين في بعض الروايات أنهم كانوا ينتظرون الصلاة، يعني جالسين ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون ويصلون. هذا هو المقصود بالنوم، ليس المقصود به أي نوم، ليس المقصود به أي نوم، وإنما النوم الذي لا يحصل معه نقض كحالهم، والذي كان يحصل منهم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، لأنهم يعني كانوا يتعبون في النهار وينامون في الليل، والسنة جاءت في أن العشاء لا ينام قبلها ولا يتحدث بعدها، لأن النوم قبلها يؤدي إلى فواتها، فهم لا ينامون قبل الصلاة، ولكنهم يعني يأتون إلى المساجد فيجلسون ينتظرون الصلاة، فيحصل عندهم نعاس وهم جالسون فتخفق رؤوسهم ويقوم للصلاة ولا يتوضؤون. إذن الذي حصل من الصحابة النوم هو الذي في حال جلوسهم منتظرين للصلاة، فمثل هذا النوم هو الذي لا ينقض الوضوء. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن قتادة عن أنس بن مالك. عن قتادة مرة ذكره، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أنس وعن جميع الصحابة أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول السائل: سجدت وأنا أصلي مع الإمام ثم نمت حتى وكزني الذي بجانبي ففطنت، فما الحكم؟ يعني مثل هذا يعني نوم خفيف، لأن ما دام يعني بعد ما الناس قاموا وهو بقي بعدهم وكذا فذلك لا يؤثر. قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه. سألت عبد الله المبارك يقول الترمذي: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه. يعني النوم الخفيف الذي يكون يعني عن جلوس يعني قاعدا معتمدا معتمدا على عمود، لكنه اذا طال المكت او يعني تمايل حتى يعني صار كالمتكئ فيعني قد يسهل خروج الريح منه، فيعني مثل ذلك اذا طال هو الذي يؤثر، واما اذا كان يسيرا فانه لا يؤثر ولو كان معتمدا على عمود او مستند الى عمود او على كرسي. قال وسمعت صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله الترمذي ثقة أخرجه الترمذي. نعم. عن ابن عبد الله بن المبارك. نعم. قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. يعني هذه طريقة أخرى على أن الحديث من قول ابن عباس وفيه أيضا عدم ذكر أبا العالية. نعم. روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن ابن عباس قوله. نعم. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. نعم، يعني يكون قائما أو قاعدا يعني إذا كان غير مستقر في النوم أو يعني متمايل أو يعني بحيث يعني يطول نومه فإن ذلك يؤثر، وأما إذا كان يعني غير طويل ويحصل معه خفض الرأس فهذا هو الذي كان يحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم للصلاة ولا يتوضأون. من إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، يعني النوم مضطجع هذا هو النوم في الأصل، أن الإنسان ينام مضطجع فيحصل استرخاء المفاصل ويخرج أي يعني بالقليل والكثير، يعني كل إنسان يعني يضطجع أي نوما قليل أو كثير فإنه يحصل به نقص الوضوء لأنه مضمة، فكلهما إذا كان قائما أو جالسا فإن هذا يعني ليس مثل تلك الحال، فإنه يسلم من أن يحصل منه النقض في الغالب. قال وفيه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. الثوري هو سفيان بن سعيد من مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأحمد بن حنبل هو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. إذا نام حتى غلب على عقله يعني معناه فقد عقله ووجب عليه الوضوء. نعم. إسحاق بن راهويه مرة ذكره. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوتن النوم فعليه الوضوء. وهذا أيضا من التفصيل في مسألة الجلوس، إذا رأى رؤيا يعني معناه ذلك أنه نام، وكذلك أو يعني أو إيش؟ من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته يعني تحرك يعني عن هيئة الجلوس بحيث يعني تمايل بسبب النوم. نعم. فإنه ينقض. نعم. في وثن النوم فعليه الوضوء. نعم. إذا ممكن نقول القاعدة أن النوم الطويل ينقض الوضوء والنوم القصير لا ينقض ولو كان ثقيلا، إذا كان الإنسان جالس، إذا كان جلوس، أما إذا كان عن نوم ولو كان لحظات، إذا كان عن ارتجاع الارتجاع يؤثر مطلقا، وأما الجلوس والقيام هذا هو الذي يعني القيام طبعا معلوم أنه ما فيه الإنسان سيسقط، وأما الجلوس فقد يكون الإنسان متمكنا مسترخيا معتمدا على شيء فيجلس يمكن ساعات وهو بهذه الطريقة أو جالس على كرسي، فمثل هذا يؤثر، وأما إذا كان يعني جالس مثل الإنسان جالس ينتظر الصلاة ثم يعني يأتيه النوم فيخفق رأسه فيتنبه ويزول عنه النوم بخفق الرأس فهذا هو الذي لا يؤثر. كيف توجه رواية الإمام مسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم؟ هذا هو. هل ظاهره الاستغراق في النوم؟ لا لا، ليس استغراقا في النوم، لأنهم جالسين فتخفق رؤوسهم. قوله صلى الله عليه وسلم: العين وشاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ألا يلغي اعتبار الجلسات سواء كان قاعدا أو قائما، وإنما العبرة بالنوم، فمن نام فليتوضأ؟ هذا الحديث دل على أن النوم مظنة الحدث، ولكن الحديث الأخرى فصلت في النوم، الحديث الأخرى فصلت في النوم الذي يحصل معه النقض، والنوم الذي لا يؤثر. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر؟ إلا كان يضطجع لكنه لا ينام. إذا نام وتكرر خفقان رأسه، فهل هذا ناقض أو يعتبر نوم مستغرق؟ لا أبدا، لأن النقض، لأن الخفقان ينتبه الإنسان إذا خفق رأسه، ما يستمر في النوم، ينتبه، ثم قد يعود له الخفقان مرة ثانية فلا يؤثر، لأن تعدد الخفقان يعني معناه أنه في صحو بين خفق الرأس، في صحو، ولكن يصحو ويكون مستيقظ، ما هو باستمرار نائم. يقول: ما هو ضابط كثير النوم وقليله أو الاستغراق؟ الاستغراق كما عرفنا يكون إنسان متمكن على الكرسي، مثل السؤال الذي سأل عنه السائل من قبل 3 ساعات وهم جالسين في كرسي نائمين، وكذلك الإنسان الذي مستند على يعني عمود متكئ ويخف ويعني ينام. وأما إنسان يعني جالس يخفق رأسه، إذا خفق رأسه راح عن النوم. قل: ما رأيكم لو قلنا الضابط في النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يفقد معه الشعور، وأما الذي لا يفقد معه الشعور فلا ينقض؟ الإنسان إذا نام أي نوم فقد الشعور، يعني النوم غلب عليه، ولكن هذا النوم يعني ما يحصل معه مكث، يعني جالس يخفق رأسه أو نائم واقف كاد يسقط، فيعني فيكون خفيفا جدا وقليلا جدا. يقول: جاءت رواية عند البزار وصحها الحافظ في الفتح والشيخ الألباني غفر الله له بتمام منة، أن من الصحابة من كان يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ ويضطجعون على ظهورهم، فيكون المعنى أن منهم من ينام ويسمع لهم غطيط، ومنهم من كان ينعس، خاصة أن الرواية فيها يضطجعون على ظهورهم، وهي عند البزار. إيش جاءت رواية عند البزار صحها الحافظ في الفتح والشيخ الألباني غفر الله له بتمام منة، أن من الصحابة من كان يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ ويضطجعون على ظهورهم، فيكون المعنى أن منهم من ينام ويسمع لهم غطيط، ومنهم من كان ينعس، خاصة أن الرواية فيها فيضطجعون على ظهورهم. يعني لا يبدو أن الخلاف يعني في نوم فيه اضطجاع، أو أن التفصيل يعني في نوم فيه اضطجاع، لأن النوم الذي معه الاضطجاع هذا هو النوم الذي يكون معه يعني استرخاء الإنسان واستقرار في النوم، والقليل والكثير، وإنما الكلام في الجلوس، لعل بعضهم كان يعني إذا حصل منه هو جالس يعني لا تطيب نفسه إلا أنه يتوضأ، لكن كونه عن طريق النوم عن طريق الارتجاع يعني يبدو هذا أن الكل يتوضأ. اللهم إلا أن يكون يعني نوما ارتجاعا لا نوم فيه، يعني مثل الارتجاع يعني بعد ركعتي الفجر، والإنسان يعني يضطجع ثم يقوم. أما وجود النوم مع الارتجاع هذا ما ظن خروج الحدث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن؟ أنا توضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضرب له مثلا. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء مما مست النار, أي الشيء الذي طبخ بالنار سواء كان لحما أو غيره, وكان أول الأمر جاءت الأحاديث في الوضوء منه. كل شيء مسته النار وأكله الإنسان سواء كان لحما أو يعني أقطا أو يعني أي شيء مسته النار فإنه يكون منه الوضوء, فإنه يكون منه الوضوء بسبب الطبخ أو بسبب كون النار مسته. ثم بعد ذلك نسخ وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار, يعني هو ما كان يتوضأ. فدل هذا على أن مثل هذه الأمور التي هي الوضوء مما مسته النار كانت في أول أمر ثم نسخت وصار الحكم أنه لا يتوضأ مما مسته النار, فيكون ذلك منسوخا. وقد جاءت الأحاديث في الوضوء مما مسته النار وترك الوضوء مما مسته النار, والمصنف عقد ترجمتين لهذا ولهذا, فقدم ترجمة ما هو منسوخ وأخر ترجمة ما هو ناسخ, فدلت النصوص على أن ترك الوضوء مما مسته النار هو الذي أخيرا وهو الذي نسخ به ما كان موجودا من قبل وهو الوضوء مما مست النار. فأورد أبو عيسى رحمه الله تعالى ترجمة الحديث أبي هريرة قال الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط, يعني ولو من قطعة أقط التي هي تسمى ثور, لأن القطع من الأقط يقال لها أثوار, والمفرد قال ثور, ثور وأثوار. يعني ولو كان يعني من ثور أقط لأنه مست في النار, وأصلا هو ما يعني ما حصل منه إلا أنه أحمي على النار ثم بعد ذلك جفف حتى صار مستحجرا قاسيا. نعم. قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن. فقال له ابن عباس أنا توضأ من الدهن. وكان يعني أبو هريرة يرى الوضوء من مسة النار, وابن عباس يرى أنه لا يتوضأ من مسة النار, فقال توضأ من الدهن, توضأ من الحميم. فقال إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر صديق أخرج حديث البخاري أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد نرى ذكره. قال وفي الباب عن أم حبيبة. أم حبيبة هي أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. وزيد بن ثابت صحابي أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبي طلحة هو زيد بن سهل صحابي أخرج له أصحاب الكتب. وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار, وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. ثم ذكر الخلاف المسألة وأن بعض أهل العلم يرون الوضوء مما غيرت النار أي مما مست النار, وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على ترك الوضوء مما مست النار, وذلك لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ما جاء فيه الوضوء منسوخ بما جاء فيه ترك الوضوء لكونه متأخر كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وآتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. أعد لكن. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ثم رجع أبو عيسى باب ترك الوضوء من مسة النار، وهذا يعني عكس الذي قبله، لأن الذي قبله وضوء وهنا ترك وضوء، وكانت الأحاديث في ترك الوضوء ناسخة لأحاديث الوضوء مما مست النار لكونها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى امرأة فذبحت له شاة وقدمت له طعاما، ثم إنه أكل منه ولم وتوضأ، ثم بعد ذلك أن صلى يعني أعطته علالة يعني بقية يعني من ذلك فأكل وصلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، يعني فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى ولم يتوضأ بعد أن أكل يعني ذلك الذي طبخ دل على أن الوضوء مما مست النار ليس متعينا، وأنما كان من الوضوء كان أولا، على أنه جاء في بعض الروايات لهذا الحديث ما يفصل، وهو أنه كان قد أحدث فيكون وضوءه في الأول ليس من أجل الأكل، وإنما كان من أجل الحدث، لأنه كان محدثا وأكل يعني لحما ثم توضأ لكونه محدثا، وبعد أن توضأ وصلى ولم يحصل منه حدث وقدم له الطعام وأكل قام وصلى ولم يتوضأ، فدل على أن الوضوء من مامسة النار ليس يعني متعينا، وأنما كان موجودا أولا مما ثبت في الحديث قد نسخ في الحديث الدالة على ترك ذلك. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي وهو صدوق في حديث يلين، أخرج حديثه البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما مر ذكره. قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر. ثم ذكر طريقا أخرى عن سفيان أنه حدثه أيضا محمد المنكدر، هذا غير طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. نعم. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عباس. وابن عباس مر ذكره. وأبي هريرة وابن مسعود مر ذكرهم. وأبي رافع. وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأم الحكم. وأم الحكم وهي صحابية أخرج حديثها أبو داود. وعمر بن أمية. عمر بن أمية صحابي أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأم عامر أخرج حديثها ليس لها رواية في كتب الستة. وسويد بن النعمان أخرج حديثه البخاري والنسائي بن ماجه. وأم سلمة مرة ذكرها. قال أبو عيسى: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده. نعم. إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى الحفاظ. يعني معناه أن إسناده إلى أبي بكر ليس بثابت لأنه جاء من طريق ضعيف، طريق رجل ضعيف وهو حسام بن صك، والمحفوظ هو ما رواه غيره وأنه من مسند ابن عباس وليس من مسند أبي بكر. حسام بن مصك ضعيف جدا كاد أن يترك، أخرج حديثه ترمذي في الشمائل. ترمذي في الشمائل. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن أبي بكر. حديث أبي بكر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى شاء من كتف ثم صلى ولم يتوضأ، خرجه أبو يعلى والبزار وفيه هشام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه، كذا في مجمع الزوائد. قال وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مسند ابن عباس. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق، وهذا أصح. يعني كل الرواة اللي رواه غير حسان بن مصك كلهم يعني ذكروه على اعتبار أنه مسند بن عباس. عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعكرمة. وعكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلي بن عبد الله بن عباس. وعلي بن عبد الله بن عباس ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار. يعني أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رأوا ترك الوضوء مما مست النار لأن ذلك منسوخ. وهذا آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه توضأ مما مست النار وثم إنه في آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار، فكان تركه ناسخا للفعل. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. يقول السائل هل نقول إن الوضوء مما مست النار على وجه الاستحباب؟ يمكن أن يقول، يعني كما جاء في الحديث ذاك اللي هو نتوضأ من لحوم الغنم فقال إن شئتم، يعني إن شئتم يعني ما منعهم ولا أوجب عليهم، ولكن الوجوب ليس بواجب. ما ذكره الشيخ الشاكر قال اختلف العلماء في وجوب الوضوء مما مست النار، والذي نرجحه ونذهب إليه عدم الوجوب إلا في لحم الإبل، وأن أحاديث الرخصة ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب الوضوء منه. وقد تأول بعض أصحابنا من أهل العلم أحاديث الرخصة بأنها ليست نصا في نسخ الأمر لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خصوصية له، ويرد عليه أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح. وأيضا فإن حديث جابر المفصل الذي نقلناه من مسند أحمد صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وأكل القوم معه ثم نهض فصلى بنا العصر وما مس ماء ولا أحد ولا أحد من القوم، وهذا قاطع في نفي احتمال خصوصية. نعم، يعني أن هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه آخر الأربعين منه، يعني ما قيل من أن هذا قد يكون من خصائصه الصحابة رضي الله عنهم مرة مشاركوه، ومع ذلك فعلوا كما فعل، صلوا ولم يتوضعوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. هناك من أهل العلم من يرى أن المسألة ليست على سبيل النسخ وإنما على سبيل الوجوب والاستحباب، فهذا ينقل عن شيخ الإسلام أن قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء قال لا يدل على النسخ، بل يدل على نزول الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. فما رأيكم في هذا القول؟ على كل يعني هذا قول آخر, ولكن المهم في الأمر أنه قبل ذلك كان الوضوء متعين وبعد ذلك ترك, ولكن هل ترك يعني وبقي الاستحباب أو ترك نهائيا؟ في أول الأمر كان الوضوء من ممسة النار متعين, ثم بعد ذلك نسخ, والنسخ يعني حاصل سواء كان نسخ الوجوب أو نسخ الجميع, لكن كونه يعني يفعل الإنسان ليس على سبيل الوجوب لا بأس بذلك, كما جاء في حديث الوضوء من لحم الغنم توضأ من قال إن شئتم, وبالنسبة الوضوء من لحم الإبل قال نعم توضأوا. نعم الباب. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هل حديث ترك الوضوء من ممسة النار ناسخ كذلك للوضوء من لحم الجمل؟ لا, لأن الوضوء من لحم الإبل سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه, ومعلوم أن العلة فيه ليس كونه مسة النار, فإنه سواء كان مسة النار أو مسة النار, إنسان إذا ذاك لحم يعني إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا فإن الإنسان يتوضأ منه, فليست القضية قضية مجرد مسة النار, وإنما هو خاص بالإبل سواء مسة النار أو مسة النار, فإن الإنسان يتوضأ مما يأكل من لحومها, فيكون بذلك مغايرا في حديث الوضوء من ممسة النار. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وذبحت له شاة, يقول ففيه هل فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وليس في بيتها محرم؟ ما يدل على أن ليس في بيتها أحد, ومثل مثل هذا الكلام أقول ما يدل. ثم أيضا قضية الرسول يعني قد يدخل يعني كما جاء في حديث حرام بنت ملحان, لكن القضية كونه دخل على امرأة مجرد يعني هذا لفظ لا يدل على عدم وجود أحد عندها, قد يكون عندها ولد ولكن هي صاحبة الدعوة صاحبة المكان وأولادها تبع لها. وهل فيه دليل على تقديم المرأة الطعام للضيوف؟ المرأة لا تقدم الطعام للضيوف, وإنما يقدم الطعام الرجال للرجال, وأما النساء فتقدم للنساء, وكونها يعني تدعو ويكون عندها محارم وأقارب يتولون أو هي تقرب لهم, لكنها لا تختلط بهم, ويمكن أيضا يعني ما ثبت من ذلك يكون قبل الحجاب. هل يكتفى بالمضمضة بعد الأكل مما مست النار أم يصلي ولا يتمضمض؟ إن تمضمض فهو حسن, كما جاء في الحديث شرب لبن وتمضض وقال إن له جسما, وإن لم يتمضمض يصح لا بأس, ولكن كل إنسان يعني يزيل يعني الذي في فمه وأثر الزهومة والدهن يعني من فمه حتى لا يحصل شيء في فمه يشغله, فشكا هذا هو الأولى. يقول السائل حفظك الله, تنتشر في بلادنا عادة في كل ليلة من النصف من شعبان حيث يخرج الأطفال من بيوتهم ويطوفون على الأحياء السكنية فيعطونهم شيئا من الطعام والمكسرات والنقود, فما رأي فضيلتكم بهذا العمل وهل يعتبر بدعة أم هي من العادة؟ تخصيص ليلة من الليالي أو يوم من الأيام بشيء لم يرد فيه خصوصية في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المحدثة, فلا يخص أو تخص ليلة النصف من شعبان ولا يوم النصف من شعبان بخصوصية لا بقيام ولا بصيام, لا تخصص بقيام ولا بصيام ولا باحتفال، وإنما الواجب هو الوقوف عند النصوص، ولم يأتي شيء يدل على أن الناس يعملون أعمالا في مثل هذا اليوم وهذه الليلة. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة في هذا في مجموعة معظم مجموعة من الرسائل بعنوان التحذير من البدع، ومنها ما يتعلق بليلة نصف شعبان، وما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج، وما يتعلق بالمولد النبوي، وما يتعلق بالرؤية المكذوبة المنسوبة إلى خادم الحجرة، حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها افتراءات وكذب. هذه الرسالة جمعت بين هذه الرسائل الأربع التي هي التحذير من البدع. هل الماء المتساقط من المتوضئ تغيرت أحد أوصافه حتى يقال أنه لا يجوز الوضوء به؟ ما يقال أنه تغيرت أوصافه، ولكن يقال أنه رفع به حدث، رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. وهذا شبيه يقول: هل يوجد دليل على ما ذهبتم إليه في الدرس السابق أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به؟ المستعمل أنا قلت الذي هو كون الإنسان يتمضمض ثم يمج مضمضته في الطشت ثم يستنشق ويضع ما يخرج منه في الطشت ثم يغسل وجهه ويسقط الماء في الطشت ثم يغسل يديه والماء في الطشت ثم يغسل رجليه والماء في الطشت ثم يأتي واحد يتوضأ من الطشت. هذا هو الذي أقول أنه لا يتوضأ به لأنه رفع به حدث، لأنه رفع به حدث. هو لا شك ما لا يقال أنه خرج عن ماهيته، ولا ولكن كونه طهور حصل التطهير به، هو في الأصل طهور ولكن حصل التطهير به فلا يتطهر به بعد ذلك. أنا ما أعلم نص خاص يعني يدل على ذلك، لكن الذي يعلمه أنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. يقول: أحسن الله إليك، بالأمس ذكرتم أن دم ما يؤكل لحمه نجس، لو بينتم لنا هذا بالتفصيل هل نجازته مطلقا؟ الدم السائل، الدم السائل يعني معلوم أن أكله حرام وشربه حرام لأن الله مما حرمه الله عز وجل، ولكن الدم الذي يكون مع اللحم فهذا تابع للحم ولا يعني يخرج منه الدم أو يعصر حتى يخرج منه الدم، وإنما الدم السائل هو الذي لا يجوز شربه ولا يجوز استعماله الذي هو المسفوح. وإذا يعني وقع على الإنسان شيء منه فيجب عليه أن يغسله ولا يصلي في الثوب الذي فيه دم، ولهذا أكثر العلماء على نجاسته ومنهم من قال بطهارته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.